لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم. نحدد ماذا المنطق هذا 20 صفحة. الذي لا نقرأه لأنه طبعا لا تسألون عن هذا المكان الذي قرأناه لا بد أن تقرأه. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين: ولا نكفر عهدا من أهل القبلة. ولا نكفر عهدا من أهل القبلة، هذه مسألة خطيرة. ببدعته، لا نكفر عهدا من أهل القبلة ببدعته، هكذا قدره الشارح المحقق. قدر الإمام الزركشي بذنب، ولا نكفر عهدا من أهل القبلة بذنب، وهو الذي في عبارة الإمام الطهاوي في عقيدة الطهاوية، وهو مشهور، عبارة مشهورة: لا نكفر عهدا من أهل القبلة بذنب، خلافا للخوارج. خلافا لأن الخوارج يكفرون المسلمين بذنب كبيرة أو صغيرة، ونحن لا نكفر المسلمين بذنب. بالصغيرة أيضا. نعم. ولا نكفر عهدا من أهل القبلة ببدعته. نقول إيه؟ لا نكفر. نقول لا نكفر، ولا نقول لا يكفر عهد. فرق بين لا يكفر عهد ولا نكفر عهدا. نحن لا نستطيع أن نكفره، ليس عندنا دليل على كفره، فلذلك لا نكفر. أما أنه هل هو كافر في نفسه؟ لا نعلم. فلذلك بعض المحققين نبهوا على هذا. إذا وجدت عبارة هذا لا يكفر، اقرأ لا يكفر، لا تقرأ لا يكفر، لا تقرأ إيه؟ لا يكفر. قد يكفر ولكن نحن لا نكفره، لا يكفر. هذا إيه؟ فيه دقة أكثر. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة. إذا كان من أهل القبلة لا نكفره، أما إذا خرج عن كونه من أهل القبلة نكفره. إذا خرج عن كونه من أهل القبلة نكفره. كيف يخرج عن كونه من أهل القبلة؟ يخرج عن كونه من أهل القبلة بإنكاره بعضا مما علم مجيئه صلى الله عليه وسلم ضرورة، مجيئه به وعلم كونه من الدين ضرورة، فبذلك خرج من كونه من أهل القبلة فنكفره. فعند ذلك نكفره. أما إذا لم يخرج عن كونه من أهل القبلة فلا نكفره ببدعته. المصنف هنا قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة ببدعة، ولم يشير إلى الخلاف في المسألة، لم يقل إيه الأصح أننا لا نكفر وقيل يكفر، لم يقل. بينما المسألة خلافية، المسألة خلافية، يعني هناك من يكفر، طبعا الخوارج كلهم يخالفوننا، وبعض أهل السنة أيضا يخالفوننا، لأن من أهل السنة من يكفر المبتدعة، من أهل السنة من يكفر المبتدعة. فهذه أيضا ملاحظة، لأن هناك كلام وهو أن التكفير طبيعة كيف نقول، يعني طبيعة الوهابية، التكفير عمل وهابي، عمل الداعش. تعرفون الداعش؟ الداعش هم الذين يكفرون. التكفير إرهاب، هذا كلام نرفضه، ليس كلام علمي، هذا كلام سياسي. نحن لا نتكلم كلاما سياسيا، نتكلم كلاما علميا، نتكلم كلاما. هذا مشهور في مخاطبات، في كتابات، وفي كلام الناس الآن. الداعش هم التكفيريون، الوهابية هم التكفيريون، أهل السنة ليسوا تكفيريين. هذا الكلام لا نقوله، هذا الكلام مسيس، غلف بغلاف سياسي، لا نقوله، بل نقول المعتمد عند أهل السنة عدم تكفير أهل القبلة، ومن أهل السنة من ذهب إلى تكفيره، حتى الإمام أبو الحسن الأشعري كان يكفر المبتدئة، لكن قبيل وفاته رجع عنه. هل ترى أنه كان داعشيا قبل موته؟ الإمام الشافعي كان يكفر من قال إن القرآن مخلوق، فهم؟ الإمام أبو حنيفة كان يكفر في مسائل كثيرة، نحن لا نكفر الناس بها أبي حنيفة. الحنفية يصارعون إلى التكفير، الحنفية يصارعون إلى التكفير في كثير من المسائل، في كثير من المسائل الفقهية. أنا لا أريد أن أتعرض لها الآن، نسميهم دوائش. طبعا هذا خلاف التحقيق عندنا، خلاف التحقيق، نحن نصد هذا الباب لا إشكال فيها. والإمام الغزالي كفر الفلاسفة، مشهور هذا، ولا بد من تكفيرهم في ثلاث مسائل في تهافت الفلاسفة. منا من خالف الغزالية في هذا؟ منا مثل الشيخ عبد الرحمن شربيني، الشيخ عبد الرحمن شربيني في تحقيقاته موجود هذا، نسب هذا إلى ابن سينا. انظر في الهامش في مسألة منكر حدوث العالم، نسب هذا إلى ابن سينا. من الذي نسبه؟ الإمام الغزالي. لكن الشيخ عبد الرحمن شربيني لم يوافقه، قال هذا ليس ثابتا عن ابن سينا، بل وجدت في كتبه خلاف ذلك. نقول الإمام الغزالي من الدواعش. إذن هذا الكلام السياسي نحن لا ننجر إلى هذا. الاختلاف بين المسلمين في التكفير اختلاف ناشئ عن الأسس العلمية، عن الأسس العلمية. من جعل الإيمان كذا فجعل الكفر ضده. مثلا من جعل الإيمان وهو تصديق بالقلب وعمل بالجوارح وإقرار باللسان مثل الخوارج، يترتب عليه أنه إذا اختل ركن من أركانه اختل الإيمان فصار كفر، صار كفر. إذن الكفر تعريفه مرتبط بتعريف الإيمان، مرتبط بتعريف الإيمان. فلذلك كثير منا يلزمون السلف أيضا، السلف أيضا يقولون ماذا؟ الإيمان قول وعمل. إذا قلت الإيمان قول وعمل يلزمك تكفير المسلمين، يلزمك أيها السلفي أيها المهذب، يلزمك ماذا؟ تكفير المسلمين الذين يخلون بالأعمال. بينما أنت لا تقول بهذا الكلام، أنت لا تلتزم. فهناك نقاش. إذن هذا الخلاف في التكفير خلاف، إذا كان خلافا ناشئا عن النظر العلمي نحن نعذر الناس ونبين هذا هو المعتمد وهذا خلاف المعتمد. أما إذا كان خلافا ناشئا عن الهوى، طبعا هذا مرفوض، هذا أي خلاف هكذا؟ أي خلاف نشأ عن الهوى نحن نرفضه، أي خلاف نشأ عن غير أهل نرفضه، سواء حتى وإن كان مصيبا. على تعلمنا هذا، الاجتهاد لا يجوز لغير أهله، حتى وإن أصاب فهو مخطئ وعاصم. إذن الأساس أنه نشأ عن الاجتهاد وهو أهل له، هذا له احترام سواء كان تحقيقا أو غير تحقيق. وإذا كان ناشئا عن الهوى، فقط الهوى، أنا أريد أن أكون مخالفا للوهابية فقط، ما هو؟ أريد أن أكون مخالف للوهابية، هذا هوى. أريد أن أكون مخالف للنصارى، هذا هوى. ليس المطلوب إن كان تخالف أو توافق، المطلوب منك أن تنظر في الدليل، ما أبداك إليه الدليل فهو الواجب عليك أن تقول به، أليس كذلك؟ وافقت أو خالفت، وافقت أو خالفت. إذا نشأ القول عن النظر الصحيح في الدليل فله اعتبار واحترام، سواء أصاب الحق أو لم يصب الحق. فإذا هؤلاء أهل السنة، أنا لا أتكلم عن أهل البدع، أهل البدع أصلا أهل الأهواء، نحن سميناهم أهل الأهواء. نتركهم، كل خلافهم ناشئ عن الهوى، هكذا مذهبنا. أما خلافات أهل السنة هل نسميهم أيضا أهل الأهواء؟ الإمام الشافعي قال بالهوى، الغزالي قال بالهوى، والحنفية قالوا بالهوى، هذا مصيبة، ليسوا أهل الأهواء. فإنتم إذن هذا قولهم وصلوا إليه باجتهادهم، هذا الاجتهاد الذي وصلوا إليه خطأ عندنا، نحن نراه إيه خطأ، فلذلك نقول لا نكفر. أما أن تجعله داعشيا، تجعله إرهابيا، تجعله تجعل الأشعرية وصفية بهذا المعنى، هناك الآن هذه النارة المرتفئة في البلاد العربية، الأشعرية وسط، الأشعرية وصفية. ما معنى وسطية؟ نعم نحن وسط بالمعنى القرآني، وكذلك جعلناكم أمة وسطا بهذا المعنى، نحن وسط. ما معنى الوسط هنا؟ نحن عدول، الوسط يعني عادل الناس، يعني لا نميل إلى كلا طرفي الباطل، هذا هو الوسط. فهمتم؟ العدالة، العدالة استدلوا بهذه الآية على عدالة الصحابة، كذلك جعلناكم أمة وسطا، جعلناكم أمة عدولا، العدل هو الذي يستطيع أن يكون شاهدا، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. شفت الارتباط بين الوسطية وبين الشهادة، من الذي يكون شهيدا؟ العدل. إذا كانت الأمة الإسلامية غير عدل، كيف تشهد على بطلان دين النصارى؟ كيف تشهد على بطلان دين اليهود؟ إذن الشهادة على بطلان دين النصارى لابد أن تكون صادرة من العدول، أنتم العدول. إذن المعنى هنا العدالة، وهناك معاني أخرى فسرت بها هذه الآية. المهم الوسطية ليس كما يفهمون، نحن لا نكفر أحدا، نحن لا نفسق أحدا، لا نبدي أحدا، كلنا إخوة. هذا الكلام الذي يردد الآن في بلاد المسلمين، نحن نفسق ونكفر ونبدي ونجره ونعدي، كل هذا موجود عندنا. أليس عندنا هذه التصانيف تصنيفات؟ صنف هم الفساق، صنف هم المبتدئة، صنف هم أهل السنة، صنف كفار، صنف صوفي، صنف ولي، صنف مسلمون، كل هذه الأصناف موجودة. كيف تقول لا نصنف الناس؟ كلنا إخوة. طيب هذا كلام لا أريد أن يعني يتشتت. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة ببدعته. إذن المبتدئ ليس كافرا، المبتدئ ليس كافرا، الإسلام يشمله، الإسلام يشمله. الإمام أبو الحسن الأشعري في مقدمة كتابه مقالات الإسلاميين قال هذا الكلام، يعني اختلف الناس إلى كذا وكذا وكذا، ذكر الاختلافات بالإجمال، ثم قال ولكن الإسلام يشملهم جميعا، فلذلك سمى كتابه هذا بمقالات الإسلاميين واختلاف المسلمين. فهم؟ هذا مذهبه. هذه العبارة من الأشعري ينقلها كثير من الناس، نقلها تاج الدين السبكي في منع المواني، نقلها السيد شريف الجرداني في شرح العقائد، وغيرهما في كتب كثيرة. فهو إذن مذهب الإمام الأشعري، وهناك مذاهب أخرى في أهل السنة، هناك مذاهب أخرى في أهل السنة يرون تكفير المبتدئ، يرون أن المعتزلة كفار، يرون أن الخوارج كفار، يرون أن الوهابية كفار، يرون أن الشيعة كفار. هذا موجود ولكن ليس معتمدا عندنا وليس مقبولا عندنا، نحن لا نعول عليه. كمنكر صفات الله وخلقه أفعال عباده وجواز رؤيته يوم القيامة، مثل هذه الأقوال البدائية ليست مكفرة عندنا. شوف المهل يقول ومنا من كفرهم، شوف منا، يعني لم يقل من الدواعش من كفرهم، بل قال منا من كفرهم. إذن بعض أهل السنة كفرهم، هل تسميهم إرهابيا؟ لا، لا نسميهم إرهابيا، نسميهم أخطأوا في هذا الاجتهاد، أو أخطأوا في هذا القول، كما أخطأ الهنفية والمالكية والهنبلية. أما من خرج ببدعته عن أهل القبلة، يعني أن يسمى أهل القبلة، ما مثالهم؟ كمنكر حدوث العالم، حدوث العالم، كمنكر حدوث العالم والبعث والحشر للأجسام، الحشر للأجسام، للأجساد ليس للأرواح فقط، وهم الفلاسفة، والعلم بالجزئيات، فلا نزاع في كفرهم، فلان والعلم بالجزئيات يعني إيه؟ علم الله تعالى بالحل. هل الله تعالى عالم بالجزئيات أم عالم فقط بالكليات كما قال الفلاسفة كما نسب إلى الفلاسفة؟ هذا كفر، هذا إيه؟ كفر نكفره بهذا القول، وهو قد خرج عن كونه أهل القبلة. فلا نزاع في كفرهم، لماذا؟ لإنكارهم بعض ما علم مجيء الرسول به ضرورة. إذن اعتبار كونه من أهل القبلة أو من غير أهل القبلة معياره إيه؟ التكذيب والتصديق. إذا صدق بكل ما جاء به وعلم كونه من الدين بالضرورة فهو مؤمن مسلم، وإذا أنكر شيئا مما جاء به وعلم كونه من الدين بالضرورة فهو خرج عن كونه من أهل القبلة فهو كافر عندنا. فهمتم المسألة؟ ولا نجوز. ثم هناك شيء آخر وهو نعم أجيبك، وهو أن بعض أئمتنا يستعملون لفظ الكفر، يطلقون الكفر بمعنى التغليب ليس بمعنى التكفير الحقيقي، بمعنى إيه؟ الزجر والتغليب والتشنيع ليس بمعنى التكفير الحقيقي. إيه؟ نعم، ليس بمعنى التكفير الحقيقي. إيه؟ مثال يعني مثاله قول الإمام الشافعي على تفسير بعض الناس. بعض الناس قالوا إيه؟ الإمام الشافعي لما قال من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر لم يرد به التكفير الحقيقية، وإنما أراد به إيه؟ التنفير. يعني هذا قول قبيح، كافر يعني كافر بنعمة الله تعالى. الكفر كفران، الكفر كفران، كفر بالله تعالى وكفر بنعم الله تعالى. الأول هو الكفر الحقيقي، والثاني ليس كفرا حقيقيا، كفران النعمة، كفران النعمة. فالكفر الذي أطلقه بعض أئمتنا في حق الآخرين قيل إنه بمعنى التغليل وبمعنى الزجر وبمعنى التنفير. هذا جائز على حسب المقام، على حسب المقام. ابن تيمية كفره بعض أئمتنا، ومنهم من كفره، ابن حجر العسقلاني نقل هذا الكلام، ومنهم من كفره لقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به. لكن يعني إنكار جواز الاستغاثة مكفر؟ ليس مكفرا، فكيف يكفر به؟ ربما أراد مكفره التغليظة، إذا أراد تغليظة نعم هذا جائز، ولكن هذا التغليظ الآن في زماننا صار فوضى، صار إيه؟ فوضى. كل إنسان يطلق لسانه ولا ما يشاء، فلان كافر والحزب الفلاني كافر والشيخ الفلاني كافر، وهذا على حسب ما يريد، هذا ما ينبغي. فلذلك نحن في هذا الزمان نسد هذا الباب أيضا، نسد هذا يعني توحيدا لكلمة المسلمين وسدا لباب الفتنة. أنت تطلق الكفر علي وتقول أنا أريد تغليب، طيب أنا أيضا أطلق الكفر عليك أقول لك إيه؟ أريد تغليب، صار إيه؟ قتال. فسد هذا الباب أفضل، سد هذا الباب أفضل. والمتكلمون أسهل الناس في هذا، الفقهاء كان عندهم بعض تشدد، الفقهاء كان عندهم بعض تشدد في هذا. بعض الناس قالوا الإمام الشافعي كفر المبتدئة والإمام أبو حنيفة كذلك، فورد أو جاء هذا إشكالا على أئمتنا. فصاد الدين تفتزاني قال هذا فعلا مشكل، في شرح الأقايد قال هذا الكلام، ما روي عن الشافعي وغيره من تكفير القائلين بخلق القرآن مشكل، أمر مشكل. فالآخرون قالوا ليس مشكلا، ليس مشكلا بمعنى إيه؟ بمعنى أنهم أرادوا به معنى التغليب. وآخرون قالوا ليس مشكلا أيضا بمعنى إيه؟ بمعنى أن عدم تكفير أحد من أهل القبلة مذهب المتكلمين فقط، عدم تكفير أحد من أهل القبلة مذهب المتكلمين فقط. أما مذهب الفقهاء ليس هذا، مذهب الفقهاء ليس هذا عدم تكفير أحد من أهل القبلة، بل الفقهاء يكفرون كثيرا من أهل القبلة، فالشافعي من الفقهاء، فالقولان لم يردا على محل واحد، فهم؟ فلا يتحقق التناقض. التناقض متى يتحقق؟ إذا كان الحكمين ورد على محل واحد، لم يرد على محل واحد، فلا تعارض فلا إشكال، هذا صاحب قول وذاك صاحب قول. هكذا أجاب بعض المتأخرين مثل الخيالي أظنه، بعض المتأخرين قالوا هكذا، قالوا إيه؟ هناك مذهب للمتكلمين ومذهب للفقهاء ومذهب للفقهاء، ولكن حتى الفقهاء المتأخرون جروا على مذهب المتكلمين، الفقهاء المتأخرون جروا على مذهب المتكلمين، وهو المعتمد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. فالشيخ ابن حجر الهيثمي في كتاب الإعلام بخواص الإسلام هو على طول مستقيم على مذهب المتكلمين، ولا يتبنى ولا يدافع عن مذهب الفقهاء، فهمتم؟ وهو يقول يصارع الحنفية إلى أو تساهل الحنفية، تساهل الحنفية في التكفير في كثير من المسائل، ورد عليهم مسألة مسألة في هذا الكتاب. هذا يعني إيه؟ أنه ضد الفقهاء، ضد الفقهاء. والمتأخرون من الحنفية أيضا قالوا هذا الكلام، ابن الهمام قال نقل عن أئمتنا التكفير في كثير من المسائل والصواب فيها عدم التكفير، وهذا التكفير، ثم قال هذا التكفير لم يكن ناشئا على لسان أئمة المذاهب، هذا التكفير لم يصدر على ألسنة أئمة المذاهب المجتهدين، وإنما أطلقه بعض المنتمين إلى المذهب وليس مقبولا في المذهب. هكذا قال ابن الهمام، ابن الهمام من كبار المحققين في المذهب الشافعي. إذن حتى الفقهاء المتأخرون تبنوا مذهب المتكلمين، تبنوا مذهب المتكلمين، وهو الأقرب إلينا الآن، وهو الذي ندافع عنه. ليه؟ لأن غيره يبعد شقة الخلاف بين المسلمين الآن، أما مذهب المتكلمين يعني يقرب ويؤدي إلى التسامح قدر الإمكان ويسد الخلل ويقرب الفرجة، وهو الذي نريده في هذا الزمان، فهمتم؟ من المسائل الفقهية، نعم، السؤال مهم. التكفير ليس مجال الفقيه، عفوا ليس مجال المتكلم، مجال المتكلم هو فقط بيان ما هو الإيمان وبيان ما هو الكفر. المتكلم مجاله إيه؟ تعريف الإيمان والكفر، ما هو الإيمان؟ هذا ليس للفقيه، هذا للمتكلم. وما هو الكفر؟ هو ليس إلى الفقيه بل هو للمتكلم، هو يهرره، يهرر الإيمان والكفر. ثم التكفير، التكفير حكم من الأحكام، من الذي يقوم به؟ القاضي في المحكمة يقوم به، فهم؟ أتي بإنسان إلى المحكمة، أقيمت عليه حجة بأنه نطق بكذا أو بأنه لبس كذا من الملابس أو بأنه فعل كذا من المحرمات، والدعي عليه الكفر، القاضي هو الذي ينظر هل هذا كفر، مستعينا بمذهب المتكلمين، مستعينا بمذهب ماذا حرره المتكلمون في هذه المسألة، هل هو إيمان أو هو كفر؟ إذا كان كفرا ننزله على هذا الإنسان ونحكم بأنه كافر. إذن الحكم بالتكفير ليس إلى المتكلم بل هو إلى الفقيه، فهو إلى المسألة الفقهية، التكفير مسألة فقهية، الفقيه يجتهد، الفقيه يجتهد. الإمام الغزالي قال هذا الكلام في فيصل التفرقة وفي الاختصاص بالاتقاء وفي غيرهما، قال إيه؟ التكفير مسألة اجتهادية، التكفير مسألة اجتهادية، الفقيه يجتهد في أن هذا الإنسان يكفر أو لا يكفر، إذا أبدأ اجتهاده إلى أنه يكفر يكفره، لكن يتهرى يحتاط جدا احتياطا شديدا، ولكن في الأخير الاجتهاد يؤدي إلى ما يؤدي، إذا أبدأه إلى تكفيره يكفر، وإذا أبدأه إلى عدم تكفيره لا يكفر، فهمتم؟ ومن هنا يختلف أئمتنا إذا كانت مسألة اجتهادية. ما معنى مسألة اجتهادية؟ يختلف، يقول اختلاف، يقول اختلاف. فبالتالي تجد إنسانا يكفر فلانا، إن تجد عالما يكفر فلانا، وعالما آخر لا يكفر هذا الفلان، لا يكفر لأن نظرهما قد اختلف، نظرهما قد اختلف، قد يكفره هذا ولا يكفره غيره، كل هذا وارد. فهمتم؟ نحن الأشعرية لا نكفركم أيها المعتزلة، بينما عندنا أئمة آخرون يكفرونكم، نحن بناء على اجتهادنا وهم بناء على اجتهادهم. أما عند الله لا نعرف، لا أنا ولا هو. فلذلك نقرأ نكفر، يكفر، يكفر، كفر. فهمتم؟ لا نقرأ يكفر أو كافر أو كفر. الله أعلم. الذي نقول به ونجزم به أن من قال إن العالم قديم فهو كافر، يعني نكفره، يعني بهذا المعنى، أن من قال إن الله لا يعلم الجزئيات نكفره، إن من قال الله تعالى لا يحشر الأجساد نكفره، لأنه إنكار لشيء معلوم من الدين بالضرورة نكفره. أما أن ابن سينا قال هذا الكلام أو لم يقل لا نعرفه، لا نعرفه. معرفته متوقفة على الاطلاع على مؤلفات ابن سينا. أنا لم أطلع على كثير من مؤلفاته، خاصة كتاب الشفاء. كتاب الشفاء أصلا غير موجود الآن بتمام صورته. فالذي اطلع على مؤلفات ابن سينا وعلم من غير هوى، وعلم أن ابن سينا قائل بهذه الكفريات، يكفر، عليه أن يكفره. أما بالنسبة إلينا أنا لا أعرف، أنا لست أدري أن ابن سينا قال هذا الكلام أو ما قال هذا الكلام، ولست وليس جائزا لي أن أقلد الغزالية في هذه المسألة، ليس جائزا لي أن أقلد الإمام الغزالية في تكفير إنسان لم يثبت عندي أنه كافر. فأنت أما الغزالي هل يجوز له؟ نعم يجوز له إذا وصل نظره إلى هذا، فيكون إيه مصيبا. أنا لا أعرف الغزالي مصيب أو غير مصيب في هذه المسألة. إذا اجتهد الغزالي وعض اجتهاده إلى كذا فهو مصيب، وإلا فهو مخطئ، لكن نظن به أنه مصيب لأنه يعني رجل عدل ثقة، كيف يصدر التكفير عن هوى؟ لا نظن به هذا. أما أنا شخصيا لا يجوز لي أن نقلده في هذا، في تكفير إنسان. إذا ثبت عندي أنه كافر كفره. أما من خرج ببدعته عن نهر القبلة كمنكر حدوث العالم والبعث والحشر للأجسام والعلم بالجزئيات، فلا نزاع في كفرهم لإنكارهم بعض ما علم مجيء الرسول به ضرورة. نحن نكفر من ثبت عندنا كفره، نكفر أبا جهل. ليه؟ تقليدا للغزالي؟ لا، علمنا خطأ أن أبو جهل كافر فكفرناه. نكفر مسيلمة الكذاب، نكفر مثلا ابن الراوندي مثلا، ثبت عندنا أقوالهم الكفرية، ونكفر فرعون ثبت عندنا. أما شخص لم يثبت عندنا كفره وثبت عندنا أن فلانا كفره، نقول فلان كفره، نقول ماذا؟ فلان كفره، ولا نقول أنا أكفره. هذا هو الاحتياط، الاحتياط مطلوب جدا في التكفير. حتى قال بعض الأنفية إذا وجدت مسألة الجمهور فيها على أنها مكفرة، واحد يقول ليس مكفرة، المعتمد أنها ليست مكفرة. طبعا واحد يعني من المراد بالواحد هنا؟ عنده أهلية للخلاف والوفاق، ليس أي واحد في السوق. تعرفون الآن يوجد في السوق أشخاص كثيرون يقولون الذهاب إلى الكنيسة ليس كفرا. أنا لا أتكلم عن هذا الواحد، أتكلم عن العلماء الذين عندهم حق الخلاف والوفاق، إذا خالف نوافقه، لأن التكفير هكذا. أما قول بعض الصوفية في أن فرعون قوله نقل عن الشيخ الأكبر بن عربي، الله أعلم هل ثبت عنه. الراجح أنه أو غالب ظني أنه لم يثبت عنه لم يثبت عنه. هناك من نسبه إليه الشيخ ابن حجر الهيثمي رد عليه في الزواجر في إيه الزواجر وقال الشيخ الأكبر ليس معصوما على فرض أنه ثابت على فرض أنه ثابت نعتقد يعني إن يعتقدنا أنه رأيه وقوله وثبت في كتبه نقول هذا خطأ هذا إيه خطأ وليس معصوما. كونه شيخا أكبر لا يعني أن كل ما قاله صواب. هذا كلام ابن حجر الهيثمي في الزواجر. الإمام الشعراني يقول هذا ليس ثابتا عنه بل مدسوس عليه. ولا نجوز نحن الخروج على السلطان هي أيضا مسألة مهمة. لا نجوز نحن الأشعرية جمهور أهل السنة لا نجوز الخروج على السلطان يعني الخروج على الحاكم إجماعا يعني إجماعا لا يجوز الخروج على الحاكم إجماعا إذا كان عادلا إذا كان عادلا السلطان الحاكم العادل الذي يطبق شرع الله تعالى ويحكم بما أنزله الله لا يجوز الخروج عليه لا عندنا ولا عند غيرنا لا عند أهل السنة ولا عند المعتزلة ولا عند الخوارج. وإنما الخلاف في سلطان جائر في سلطان جائر لا يحكم بدين الله لا يطبق شرع الله فهل يجوز الخروج عليه؟ مذهبنا لا يجوز لا نجوز الخروج على السلطان. وجوزت المعتزلة الخروج على الجائر والخوارج أيضا جوزت المعتزلة والخوارج وكثير من الوهابية جوزت المعتزلة الخروج على الجائر. لماذا؟ لانعزاله بالجور عندهم جور أو جور جور جور أو جور لا أعرف تنظرون في الموسوعات في المعاجم لانعزاله. إذن هو منعزل بمجرد كونه جائرا صار غير حاكم صار منعزلا هذا مذهبهم فهمتم؟ إذا صار غير إذا صار منعزلا يجب الخروج عليه كأنه إنسان عادي فهم؟ أما عندنا المعتمد عندنا أنه لا ينعزل أنه لا ينعزل بالفسق وإن يغتفر وإن لم ينعقد البيعة للفاسق البيعة للفاسق لا تنعقد البيعة للفاسق لا تنعقد بل تنعقد للعدل. إذا انعقد أو إذا انعقدت ثم صار فاسقا لا ينعزل لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء بناء على هذه القاعدة فبالتالي لا ينعزل فإذا لا ينعزل لا يجوز الخروج عليه. هذا مذهبنا وهو الموافق لإجماع السلف لأن السلف كانوا يرون صحة خلافة الأمراء والسلاطين بعد الخلافة الراشدة وقد ثبت جورهم وظلمهم وقد ثبت جورهم وظلمهم. يجوز لنا الخروج على السلطان إذا ثبت الكفر إذا ثبت أنه كافر صريحا عند ذلك يجوز من حيث الحكم الشرعي يجوز. أما من حيث قاعدة أخرى هناك قاعدة أخرى أيضا وهي إيه؟ وهي إذا اجتمع أنه إذا اجتمع ضرران إذا اجتمع ضرران يتحمل أخفهما تحمل من باب هذه القاعدة قد لا يجوز الخروج حتى على الحاكم الكافر قد لا يجوز الخروج حتى على الحاكم الكافر. لماذا؟ لأن الخروج عليه يؤدي إلى مفسدة أعظم من مفسدة بقائه في المنصب لأن مفسدة بقائه في المنصب ماذا؟ يعني التمكين تمكين الكفر تمكين الكفار تضعيف الإسلام وتضعيف المسلمين وظلم المسلمين. إلا أن الخروج عليه يؤدي إلى التمكين الكلي للكفر وهدم كل المساجد قتل كل المسلمين أيهما أشد وأيهما أخف فهمتم؟ إذن بقاء هذا الكافر في السلطة يعتبر أخف يعتبر أخف من إزالته. أما إذا غلب على ظننا أنه يمكن إزالته من غير إراقة دماء ومن غير إفساد أكبر يجوز لا إشكال في هذا إذا غلب على ظننا فهمت؟ أما إذا لم يغلب الأولى أن لا تخرج عليه. ايه الان لا ما هي الحاله وجب علينا الخروج؟ وهذا حاله الكفر. اذا كفر الحاكم كفرا بواها صريحا يجوز الخروج. يجب الخروج. نعم يجب الخروج. يجب ليه؟ لنسب حاكم اخر، لانه لا يعتبر حاكما الان. ستأتي مسألة يجب على المسلمين نسب الإمام، هذا ليس إماما الكافر، ليس إذن يعني إيه؟ ليس لنا إمام الآن، إذن نسب الإمام واجب، نسب الإمام واجب، هذا هو الخروج عليه. فهم؟ لكن حتى هنا يطرع القاعدة الأخرى، وهي ماذا؟ المفسدتان. المفسدتان لا نجوز الخروج على السلطان، ليس فقط السلطان، أي إنسان عنده سلطة، عنده شوكة، عنده مقدرة على على على توجيه الأمور، على تدبير الأمور، الخروج عليه صعب. مثلا ليس فقط إمام المسلمين، بل حتى مثلا رئيس البلدية أو مدرس الجامعة مثلا، عنده سلطة. يعني ما معنى سلطة؟ يستطيع أن يفعل شيئا، لأن صاحب منصب يكون حوله بطانة، يكون حوله حواشي، حول الحواشي يعيشون به، يعيشون، هذا موجود في كل دنيا. الحاكم يكون عنده يمين وشمال وصاعد والساق والرأس والقدم، كلهم لصوص، كلهم لصوص. لماذا يعيش معه؟ يأخذون فلوس دائما، أنا أحافظ عليك أعطيني فلوس، هذا شأن الدنيا. المساومة، تريد أن تبقى مدرس الجامعة، ما عندي مشكلة تبقى مدرس، افعل ما شئت، لكن ترضيني. كيف ترضيني؟ تعطيني ما أريد، أنا أريد منك الآن 1,000,000 روبية، أعطيني 1,000,000 روبية، افعل ما شئت، أنا أدافع عنك. تفاهم بين الناس على إيه؟ على المعصية، تعاون البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هنا الآن تعاون على الإثم والعدوان، الرعية يتعاونون مع الراعي على الإثم والعدوان، الراعي يتعاون مع الرعية على الإثم والعدوان، فبالتالي لا أحد يستطيع أن يتكلم، كلنا في فخ. تعرفون الفخ؟ كلنا في الفخ. يعني إذا بدأ الخطأ الواحد يتسلسل وراءه أخطاء، سلسلة أخطاء. أنت إذا أخطأت في النقطة الأولى لن تستطيع أن تتدارك. فهمت هذا؟ لماذا؟ لأن هذه النقطة الأولى يترتب عليها الثانية والثالثة، خرج عن قبضتك الآن. في البداية تعرفون في الشارع العربي من مستصغر الشرري، جمر يعني نسيت هذا البيت، يعني مليء بالمعنى، من مستصغر الشرري لابد أن أعرفه، من مستصغر الشرري. لماذا لا تحفظون هذا جماعة؟ من مستصغر الشرري، كل الحوادث مبداها من النظر ومولم النار من مستصغر الشرر. يعني النار، نار الفتنة التي تنطلئ في كل البلد، أين أصله؟ شر صغير في دارة وغطها احترق البلد كله. فهمت؟ هكذا أنت في البداية في مسألة صغيرة، فلذلك كان السلف كانوا متشددين، نفهمهم جيدا، نفهم الإمام أحمد بن حنبل جيدا. ليه؟ لأنه كان يعرف أني إذا فتحت الباب صغيرا سوف ينفتح على مصراعيه، إذا انفتح يعني خرب الدار كلها. فلذلك كانوا متشددين وكانوا مصيبين في تشددهم. نحن تساهلنا، من تساهل في صغيرة يجب أن يتساهل في الكبيرة بعدها، من تساهل في بدء صغيرة لابد أن يتساهل في الكفر في النهاية، لأن الأمر يصل إلى هذا. ف وسد الباب مطلوب. فهمت كلامي هذا؟ فإذا أنت لست أنت، كل الناس الآن يعني بدأوا يتساهلون في مسائل صغيرة مع الحكام. فالحكام وجدوا الآن إيه المقبض، مثلا الحاكم يقول لعالم، هو عالم محترم، لكن هذا العالم أخطأ في شيء، وهو ماذا؟ في جزئية صغيرة تساهل. فالآن وجد الحاكم هجة، قل أنت لا تستحق أن ترد علي، أنت لا تستحق أن ترد علي. ليه؟ لأنك أخطأت في البداية. وهل يجيب؟ هل يستطيع أن يجيب؟ لا يستطيع أن يجيب. نعم، القاعدة عندنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف على كون الآمر عدلا، لا يتوقف. حتى الزاني هنا يزني يجب عليه أن يأمر المزنية بستر وجهها، هكذا قالوا. إنسان يزني بامرأة يجب عليه أن يأمر المرأة بأن يستر وجهها، نص عليه أئمتنا. نعم، هذه قاعدة فقهية، هذه قاعدة فقهية، لكن القاعدة طبيعية تخالفها. قاعدة طبيعية إيه؟ هذه المرأة هل تمتثل له؟ أنت يا أخي تزني بي أنا أستر وجهي؟ هي لا تمتثل. هذا الأمر لا يجد أذنا صاغية، مع أنه قاعدة فقهية. القاعدة الفقهية موجودة نحترمها، ولكن لا تسري مفعوله إلا في بيئة معينة، إلا في بيئة. لأنه إذا اختل مسمار صغير يختل الجهاز كله. تعرف الهاتف صغير، هاتف صغير أو تلفزيون أو كمبيوتر، سقط منه مسمار صغير، تعرف مسمار أو سقط أو ينقطع حبل صغير في داخله، صغير جدا لا يرى، يتعطل عن العمل، يتعطل عن أنت لا تعرف لماذا لا تعمل هذا الجميل، كله جميل، شكله جميل، يعني ليس هناك أي مشكلة، يصلي خمس أوقات، يصوم رمضان، يصوم الخميس والاثنين، ولكن لا يعمل، لا يؤدي وظيفته. أنت حاولت كثيرا، ألقيت ألف ساعة محاضرة، أيها الناس اتقوا الله، لا يستقيم. كأنك تجمل وتنظف وتغسله، لكن يأتي مكانك أخبر منك أكثر منك خبرة، يفتح بمجرد أن يفتح أدرك يلا يفعل، الآن يفعل. فهمت ليه؟ لأنه يعرف أن هناك شيء ناقص. إذا كان هذا المسمار الصغير إذا كان نفسه يؤثر في عمله، والإسلام كذلك، الإسلام دستور متكامل، الله تعالى هو الذي وضع هذا القانون، فهم؟ فلذلك ارتكاب صغيرة يترتب عليه فساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إنسان يترك الصلاة ليس فقط يضر نفسه، ليس فقط يضره، وإنما يضر الآخرين. قال بعض الناس مفسرا للآية لا تزر وازرة وزر أخرى، فسرها بإيه؟ أن المعصية لا تضر إلا صاحبه، إلا صاحبها. سمعه أبو هريرة رضي الله عنه هذا الكلام فقال كذب، قال إيه كذب هذا القائل، ثم قال إنما الهبارة تموت فزالا لخطايا بني آدم. تعرف الهبارة طائر صغير يطير هنا نهيف، تموت نهيفا هزالا، إنما الهبارة تموت فزالا لخطايا بني آدم. أنت تخطئ ترتكب معصية والكون كله يتأثر به. هذه الفلسفة. في زمان سيدنا عمر بن عبد العزيز كان هناك واحد يرعى الغنم، ذكرته لكم مرة، يرعى الغنم على الجبل، والغنم ترعى والسباء والوهوش والذئاب والأسود تعيش بجوارها، لا أحد يظلم الآخر. في يوم وجد الوحوش تقترب من غنمه وتأكلها، لم يعرف السبب، لم يعرف ما السبب. يومين ثلاثة أربع أيام حصل هكذا، تفترس غنمه. في بعض أيام جاء واحد من أسفل البلد، من القرية، طالع على الجبل، إنسان غريب، فلما التقى راعي الغنم وهذا الغريب التقى وتحدثا أثناء الكلام قال له أنا من أيام أرى الغنم هنا كان هكذا لكن من 3-4 أيام حصل أن الوحوش تفترس الغنم لا أعرف ما هو السبب فسأله هذا الزائر منذ متى هذا قال منذ 3 أيام منذ 3 أيام قبل 3 أيام مات أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الذي ملأ الله به الأرض عدلا عرفت حتى البهائم والوحوش تشعر بهذا الإنسان حينما يرتكب الجريمة يتأثر به الكون ليس فقط الإنسان فقط فلذلك الإمام تقي الدين سبقي قال من ترك الصلاة قصر في حق المسلمين من ترك الصلاة ليس من سرق من سرق أو من قتل لا من ترك الصلاة قصر في حق المسلمين لماذا؟ لأن الإنسان حينما يصلي يقول في تشهده السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أنت تركت الصلاة وتركت هذا الدعاء نقله أنه ابنه تاج الدين سبكي في معيد النعم نقله أنه الإمام جلال الدين السيوطي في الهاوي للفساوي فهمتم؟ فلذلك نحن مثلنا رسول الله شبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو داود وغيره بسفينة تعرفون هذا؟ بسفينة نحن ركابها في طبقات ناس في أعلى طبقتها وآخرون في أسفلها الذين في الأسفل إذا أرادوا أن يأتوا بالماء لابد أن يصعدوا إلى الأعلى ثم يغرفون الماء من البحر وينزلون إلى الأسفل فبعض السطاح الذين كانوا في الأسفل فكروا هل نحن أسوأ من الذين في الأعلى لماذا نذهب إليهم ونأتي بالماء هل الذين في الأسفل أفضل منا ليس أفضل منا فماذا نفعل نحن نأخذ فأسا ونخرب السفينة في الأسفل والماء يأتي نأخذ الماء نجمع الماء ثم نصده بدل أن نصعد إلى الأعلى فكر بعض الناس في هذه الحالة ما الواجب على سكان هذه السفينة نقف مكتوف ما في مشكلة يعني هذا لا يضرني لا يعنيني أنا شخصيا طيب أصلي وأصوم وأفعل كذا وهذا مجرم الله يؤاخذه يكفي هذا لا يكفي هذا لأن هذا المخرب إذا ترك غرق وأغرق الجميع قد غرق في البحر فكذلك نحن إذا تساهلنا في شيء وسكت عليه الآخر كلنا مشارك في الجريمة إذن هذا شأن الخروج على كل مسؤول في البلد وفي المكتب وفي الجامعة وفي المدرسة وفي المسجد وفي البيت زوجة تصور على الزوج تؤدي إلى الفتنة ولد يصور على والده يؤدي إلى الفتنة فالمشكلة تعالج بالحكمة تعالج بالسياسة الحكيمة وليس بالخروج الدموي لأنه لا يؤدي إلى حل للمشكلة بل يزيد المشكلة إشكالا ولا نجوز نحن الخروج على السلطان إجماعا إن كان عادلا يعني إجماعا إن كان هذا كلامي أنا إجماعا إن كان عادلا وجوزت المعتزلة الخروج على الجائر لانعزاله بالجور عندهم المعتزلة مذهبهم متهافت لأن مذهبهم يخالف هذه القاعدة الفقهية يخالف هذه القاعدة الفقهية هذا المعتزلة جوزت الخروج وطبقوه في زمان سلطانهم كانوا يخرجون على الحكام نعم جوزت يعني ويجب على الناس الخروج عند المعتزلة تغيير المنكر لأن من الأصول الخمسة التي بني عليها الاعتزال هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العدل والتوحيد والعدل ومنزلة بين المنزلتين وجوب الصلاة والأصله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خمسة أصول عليها بني الاعتزال. فنحن أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجود عندنا، أنا ألفت فيه كتاب تعرفونه. الإمام الحرمين قال الدين من مفتتحه إلى مختتمه أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإمام النووي قال هذا الكلام، فهمتم؟ لكن عندنا ضوابط وقواعد لابد أن تراعى. لماذا شرع الأمر بالمعروف؟ لماذا فرض الأمر بالمعروف؟ لإيجاد الصلاح، لإيجاد الصلاح وإزالة المنكر. إذن هذا هو القصد. إذا لم يتحقق إيجاد الصلاح بل يتحقق الإفساد، معناه إيه؟ معناه لا يجب الأمر بالمعروف ولا يجب النهي عن المنكر، فهم؟ ولذلك في بعض الحالات هناك حالتان يسقط فيهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنا بينته في كتابي راجعوه. إذن حكام بلا زماننا لا نقول هم حكام شرعيون، لا نقول حكام شرعيون، ومع ذلك نقول لا يجوز الخروج عليهم. لماذا؟ لا لكونهم حكاما شرعيين، بل لكون الخروج عليهم يؤدي إلى مفسدة أعظم من هذا الجانب، لا من جانب أن السيسي هو خليفة المسلمين فمن خرج عليه، لا، ليس بهذا، ليس خليفة المسلمين ولا شيء، بل يعني مفسد من المفسدين، ولكونه مفسدا لا يجوز الخروج عليه، لأنك إذا خرجت عليه لا تحقق الهدف بل تأتي بعكس النتيجة. فهمون؟ الكلام فيه طويل، يعني لو طولنا لا نستطيع أن نخرج.